بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس ابن الحاجب، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز، وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس لا خلاف فيه. الملزم، طيب خليني عشان حتى يتضح لنا بعض مفردات هذا الدرس. أنا ممكن سؤال هذا قضية، واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز. لو قلنا أن المجاز موضوع بوضع عام أو بوضع نوعي، لابد أن يكون عند الوضع الآخر معاني مجازية معاني حقيقة. كيف يجمع بين هذه القضيتين، أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بحقيقة ولا بمجاز؟ تمام، هذا أشرحه إن شاء الله. أنا عندي الآن المجاز، تمام. اللفظ المستعمل في غير وضع أول، هذا حالة من الحاجة. وعندي الحقيقة، اللفظ المستعمل في وضع أول، وعندي هنا الوضع الأول، تمام. و الوضع الأول الحاصل أن وضع اللغة وضع المفردات، وضع أكل، ووضع تاء الفاعل، ووضع الطعام. فجاء المستعمل فأخذ هذه المفردات فكون منها جملة، فقال أكلت الطعام. يبقى في وضع أول وضع المفردات، ثم جاء المستعمل بعد ذلك فاستعمل اللفظ في الوضع الأول، فقيل لللفظ باعتبار استعماله في الوضع الأول قيل له إيه؟ حقيقة. طيب، وقيل ثم وجدنا بعض المستعملين يأخذون اللفظ فيستعملونه في غير وضع أول، فقلنا على اللفظ المستعمل في غير وضع أول المجاز، تمام؟ يبقى المجاز مسبوق عقلا باللفظ المستعمل في الوضع الأول اللي هو الحقيقة، ومسبوق عقلا بالوضع الإيه؟ الأول، تمام؟ طيب، هنوضح شيء. المجاز، أولا اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هو الذي ينقسم إلى حقيقة ومجاز؟ اللفظ المستعمل ينقسم إلى حقيقة ومجاز. اللفظ المستعمل إن استعمل في وضع أول فهو الحقيقة، وإن استعمل في غير وضع أول فهو المجاز. فالمنقسم إلى الحقيقة والمجاز هو اللفظ المستعمل، تمام. يبقى قبل الاستعمال اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال، يصدق عليه أنه لفظ غير مستعمل، والمقسم إلى الحقيقة والمجاز هو اللفظ المستعمل. فمن هنا نقول قبل الاستعمال الوصف لا يوصف بالحقيقة والمجاز، لأن الذي يقسم إلى الحقيقة والمجاز هو اللفظ المستعمل. يبقى المستعمل جنس للحقيقة والمجاز، اللفظ المستعمل جنس للحقيقة والمجاز، كده واضح؟ نعم. إذن اللفظ قبل الاستعمال يصدق عليه أنه لفظ غير مستعمل، فليس بحقيقة وليس بمجاز، لأن الحقيقة لابد أن تكون لفظا مستعملا، والمجاز لابد أن يكون لفظا مستعملا. هذه حقيقة. طيب، الحقيقة الأولى، أن الواضع وضع اللفظ لمعنى، فجاء المستعمل فاستعمل اللفظ في وضع أول، تمام، وجاء آخر فاستعمل اللفظ في غير وضع أول. الحقيقة والمجاز كلاهما يشترط فيه سبق الوضع، يبقى سبق الوضع مشترط في الحقيقة باتفاق، مشترط في المجاز، لا مشترط في المجاز اتفاقا، اللي هو إيه؟ سبق الوضع، سبق الوضع مشترط في المجاز اتفاقا، ومشترط في الحقيقة اتفاقا. يبقى سبق الوضع هذا لا كلام فيه، مشترط في الحقيقة مشترط في المجاز. ثم قال العلماء الحقيقة لا تستلزم المجازة. يعني إذا وجد لفظ مستعمل في وضع الأول ليس بالضرورة أن نجد هذا اللفظ مستعمل في غير وضع الأول، فقد توجد حقيقة ولا مجاز لها، وهذا أيضا باتفاق. مثلا لفظ البر وضع لمعنى البر واستعمل فيه ولم يستعمل في غيره. لفظ الشعير وضع لمعنى الشعير ولم يستعمل في غيره. واضح؟ يبقى الحقيقة لا تستلزم المجاز. ما معنى هذه العبارة؟ أنه توجد الحقيقة، أي لفظ مستعمل في وضع أول، وقد لا نجد هذا اللفظ مستعمل في غير وضع أول، فتكون له حقيقة وليس له مجاز. إذن الحقيقة لا تستلزم المجاز اتفاقا. طب والخلاف؟ قال لك هو أنه يقول لك بالخلاف العكس. طيب قال لي طب إذا وجدنا لفظ مستعمل في غير وضع أول، قال لي يبقى لابد أن يكون مسبوق بالوضع الأول، هذا لا خلاف فيه. لكن هل يستلزم إذا وجدنا لفظا مستعمل في غير وضع أول أن يكون هذا اللفظ سبق استعماله في وضع أول؟ خلاف. الملزم الذي يقول بالاستلزام هو يقول لك إذا وجدت المجاز فلا بد وأن تكون له حقيقة. إذا وجدت اللفظ يستعمل استعمالا مجازيا فلا بد أن يكون هذا الاستعمال المجازي مسبوق باستعمال حقيقي. إذا قلت رأيت بدرا يمشي على قدمين، تعني امرأة جميلة، تمام؟ يبقى لا بد أن يكون لفظ البدر قد استعمل في حقيقته وهو الجرم الذي في السماء. كده واضح؟ إذا وجدت مجازا لابد وأن يكون له حقيقة. يبقى إذا وجدت لفظا مستعمل في غير وضع الأول لابد، هذا هو قول الملزم، لابد وأن يكون هذا اللفظ قد سبق استعماله في وضع أول. طب والوضع الأول اللي مشترط على كل قول محل اتفاق، اتضح؟ يبقى عندي لفظ ملزم ولفظ نافي. النافي هو النافي للاستلزام، يقول لك كما أن الحقيقة لا تستلزم المجاز فالمجاز لا يستلزم الحقيقة. يعني كما تجد اللفظ مستعمل في وضع أول ولم يستعمل في وضع ثاني أو في غير وضع أول، يمكن أن تجد اللفظ مستعمل في غير وضع أول ولا تجد له حقيقة. لا تجد هذا اللفظ مستعمل في وضع أول، متضح؟ يبقى الحقيقة لا تستلزم المجاز والمجاز لا يستلزم الحقيقة. هذا الشيخ سماه النافي. طب والملزم؟ هو قال الحقيقة لا تستلزم المجاز لكن المجاز يستلزم الحقيقة، فإن وجدت مجازا لا بد وأن تجد له حقيقة، ولا مجاز بدون حقيقة، لكن توجد حقيقة بدون مجاز. اتضح؟ طيب المعلومات اللي أنا قلتها دي هتسهل عليها كثير جدا إن شاء الله. واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز. سيأتي كلام الشارح أن أن الذي ينقسم إلى الحقيقة والمجاز هو اللفظ المستعمل، فقبل الاستعمال اللفظ غير مستعمل فليس بحقيقة وليس بمجاز. وفي استلزام المجاز الحقيقة معناها أن يكون كل مجاز لابد وأن يكون له حقيقة. خلاف، منهم من قال بالاستلزام ومنهم من لم يقل به، بخلاف العكس وهو أن الحقيقة لا تستلزم المجاز اتفاقا، قد توجد الحقيقة ولا مجاز لها. الملزم أي الذي يقول بأن المجاز يستلزم الحقيقة يقول لو لم يستلزم المجاز الحقيقة لعاري الوضع الأول عن الفائدة. هذا سنشرحه في الكلام. يا مولانا لفظ البدر أنت الواضع وضعه للجرم الذي في السماء، فلم يستعمل في الجرم، هذا مثال افتراضي، فلم يستعمل في الجرم الذي في السماء واستعمل في المرأة الجميلة، يبقى هو وضع للجرم الذي في السماء ولم يستعمل فيه، يبقى ما فائدة في هذا الوضع؟ يبقى الوضع صار إيه؟ ممكن نقول عديم الفائدة. الواضع وضع اللفظ لمعنى ولم يستعمل فيه. ليس له وضع الأول. أصلا. لا لفظ له وضع أول. إذا قلنا المجاز لا يستلزم الحقيقة. لو قلنا المجاز لا يستلزم الحقيقة يبقى معنى ذلك يمكن أن يوجد مجاز ولا توجد الحقيقة. ولا توجد الحقيقة. يعني لا يوجد اللفظ المستعمل في وضع أول. يبقى الحاصل هنا أن الواضع وضع اللفظ لمعنى لم يستعمل فيه واستعمل في غيره. متصورة؟ كأن الواضع قال البر يطلق على الحنطة أو لفظ البر لفظ وضعته على الحنطة فلم يستعمل لفظ البر في الحنطة واستعمل في الشعير واستعمل في الشعير مجازا. لوضع لفظ البدري للجرم الذي في السماء فلم يستعمل فيه واستعمل في المرأة الجميل أو الرجل الجميل. متضح؟ نعم. يبقى هذا الوضع عاري عن الفائدة. وضعنا اللفظ لمعنى ولم يستعمل فيه. طيب أريد بس أجري شوي. النافي الذي يقول المجاز لا يستلزم الحقيقة كما أن الحقيقة لا تستلزم المجاز. يقول لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو قامت الحرب على ساق قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل تمام حقيقة وهو مشترك الإلزام. بص أنا إيه هوضح بس وبعدين كله نقول في الشرح. في درس البلاغة أنا عندما أقول لك إيه قامت الحرب على ساق قامت الحرب على ساق المصنف رحمه الله أتى بهذا المثال تنويها بما نسميه المجاز في الإسناد أو المجاز في التركيب أو المجاز العقلي. ماشي؟ قامت الحرب على ساق. طيب انظر يا مولانا ما معنى قامت الحرب على ساق؟ اشتدت. وأنت الحرب ليس لها ساق وليس لها قيام. تمام؟ وأنت نسبت القيام إلى الحرب نسبت القيام على ساق نسبته إلى الحرب وجعلت ذلك مجازا عن اشتدادها. طب ما هو معناها الحقيقي؟ يعني ليس لها معنى حقيقي. قامت الحرب على ساق معناها اشتدت الحرب. ماشي؟ وليس لها معنى حقيقي لأن الحرب ليس لها ساق وليس لها قيام. يبقى وجد المجاز ولا حقيقة. طب شابت لمة الليل شابت لمة الليل إيضاح بس بسرعة. أولا لمة الليل الشعر مؤخر الشعر يقال له إيه؟ لمة. وغالب حال الشعر أنه أسود. فيعبر باللمة اللي هي آخر الشعر يعبر به عن آخر الليل وظلمة آخر الليل. ومعنى شابت ظهر شاب الشعر ظهر فيه بعض الشعر الإيه؟ الأبيض. يعني عايز يقول أن إيه؟ أشعة الصبح بدأت تختلط بظلمة الليل. يعني أنا أعبر بشابت لمة الليل شابت لمة الليل بمعنى أن بعض ضوء النهار بدأ يخالط ظلمة الليل. يعني كأني أعبر عن انتهاء أو قرب انتهاء وقت الليل وقرب دخول وقت النهار. شابت لمة الليل. تمام؟ قال لي شابت لمة الليل معنى أنت معنى لفظ عبرت به عن معنى المجازي وهو قرب انتهاء الليل وقرب ابتداء النهار وهذا معنى المجازي. طب وما هو المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي نحن ندرك أن الليل ليس له لمة ولا يصيبه شيء إذن هذا مجاز ولا حقيقة له. فالنفي يقول لو كان كل مجاز يستلزم الحقيقة لكان لهذه الأنواع من المجاز حقائق وليس لها حقائق. قال ابن الحاجب وهو مشترك الإلزام. دي سهل. انظر النفي ألزمك بهذا المثال. المثبت يستطيع أن يلزم النافي بنفس المثال. هذا سنشرحه. كلمة وهو مشترك الإلزام يعني إيه مشترك الإلزام؟ يعني كما أن النافي يستطيع أن يلزم انظر كما أن النافي يستطيع أن يلزم الملزم بهذا الدليل، الملزم يستطيع أن يلزم النافي بهذا الدليل، فما كان جوابا لك فهو جواب لي. تفهم هذا الكلام؟ يبقى هو دليل على النافي كما هو دليل على الملزم، فيقول له الملزم، الملزم يقول النافي، فما كان جوابا لك فهو جواب لي. تمام؟ وهذا كلمة مشترك الإلزام سنشرحها في كلام الشارح، وهو مشترك الإلزام. للزوم الوضع، وأنا هشرح كلمة للزوم الوضع دي، اتضح؟ والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في المركب. عايز يقول لي حاجة يا مولانا، دي معلومات أنت تستفيدها وأنا استفيدها. الجواب نوعان، جواب إلزامي وجواب تحقيقي. جواب إلزامي وجواب تحقيقي. الجواب الإلزامي هو جواب لا يعرب عن حقيقة الأمر، غاية ما فيه أنه يسكت الخصم، لكنه لا يعرب عن حقيقة الأمر، وليس هو الجواب المحقق. تمام؟ يبقى الجواب الإلزامي ليس جوابا يظهر حقيقة الأمر، وليس هو جواب محقق، لكنه ينفع في المناظرة، يسكت الإيه؟ يسكت الخصم. كما أقول له والله إن ألزمتني بهذا الدليل أنا أقلب عليك الدليل، وأنت تجعله حجة علي أنا أجعله حجة عليك، فما كان جوابا لك عنه فهو جواب لي عنه، هذا يسكتك، لكن ما أظهر حقيقة الإيه؟ الأمر. وفي جواب تحقيقي اللي هو أظهر لك حقيقة الأمر. اتضح؟ فالشيخ عمل إيه؟ ابن الحاجب قال وهو مشترك الإلزام، يعني يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بجواب إلزامي. ثم قال والتحقيق، أي وهذا هو الجواب التحقيقي، فأتى بالجواب الإلزامي والجواب التحقيقي. ابن حاجب ادعى شيء، ادعى أنه مش عندنا مجاز في الإسناد ومجاز في التركيب. الشيخ عبد القاهر الجرجاني أثبت المجاز في التركيب، الشيخ ابن حاجب قال له لا، المركبات لا مجاز فيها، المركبات لا مجاز في الإسناد، وكل مجاز تدعي أنه مجاز إسناد أو مجاز في التركيب فهو في الحقيقة مجاز في الإفراد. تمام؟ ماذا سيصنع ابن الحاجب؟ انظر، يوجد مسند ومسند إليه. نعم. مسند ومسند إليه. عبد القاهر الجرجاني يقول المسند مستعمل في موضع له. نعم. اللي هو الفعل مثلاً والفعل. الفعل مستعمل في موضع له، والفعل مستعمل في موضع له، والمجاز في الإسناد، في إسناد الفعل إلى الفعل. لكن هذا مستعمل في موضع له وهذا مستعمل في موضع له. الشيخ ابن الحاجب له مذهب مغاير لمذهب عبد القاهر الجرجاني. يقول له الإسناد لا مجاز فيه، وكل مجاز تدعي أنه مجاز تركيب هو في الحقيقة مجاز إفراد. هذا الفعل وهو مفردة مستعمل في غير موضع له، والفاعل مستعمل في موضع له ولا مجاز في الإسناد، وإنما هو مجاز في الفعل. تمام؟ هذا ما يرى ابن الحاجب. يبقى أنا دلوقتي خدت ما يقال عنه مجاز في التركيب. الجرجاني يدعي أن المسند والمسند إليه لا تجوز فيهما، وإنما التجوز في الإيه؟ في الإسناد. ادعى ابن الحاجب أنه لا تجوز في الإسناد، وإنما التجوز في المسند. ادعى صاحب المفتاح اللي هو السكاكي، ادعى ان الفعل مستعمل في المسند مستعمل في موضع له والتجوز في الفاعل، فهو ايضا عنده من مجاز الايه؟ الافراد. بقي عندي مذهب رابع، هذا سياتي في اخر الكلام، ان المجاز في هذا التعبير ككل، يعني الفعل والفاعل والإسناد هذه أركان ثلاثة. كل واحد ادعى أنه إيه؟ الفعل والفاعل والإسناد. كل واحد ادعى أنه محل التجوز. المذهب الرابع يقول لا، هذا التعبير المكون من الفعل والفاعل والإسناد له استعمال حقيقي وله استعمال مجازي، أو له معنى حقيقي وله معنى مجازي. إن استعمل في الأول كان حقيقة، وإن استعمل في الثاني كان مجازا. فالمجاز في التعبير المكون من المسند والمسند إليه والإسناد. اتضح؟ دي أربع مذاهب في الإسناد. المجاز الإسناد. طيب اقرأ كده. والحق هذا هو الجواب التحقيقي، أن الأمثلة التي أتيت بها هي من الأمثلة التي يقال عنها أنها مجاز في الإسناد أو مجاز في التركيب. والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في المركب. تمام؟ طيب يبقى الحاصل عندي إيه؟ أنت بتقول شابت لمة الليل، شابت لمة الليل، ليس المجاز في هذا التركيب ككل، المجاز في شابت فقط. شابت بمعنى قارب وقت الليل على الانتهاء. طب شابت هذه أليس ألم تستعمل في شاب شعر رأسه؟ نعم. يعني استعملت حقيقة. يبقى هذا المثال هذا مجاز. لفظ شابت استعمل مجازا في اقترب انتهاء وقت الليل، واستعمل حقيقة في شاب شعر رأسه. اتضح؟ يبقى مجاز سبقته حقيقة. طيب انت كنت بتقول ايه؟ قامت الحرب على ساق. المجاز في قامت، قامت بمعنى اشتدت، لكن قامت هند على ساقها، قامت استعملت ايه؟ استعملت في معناها الحقيقي. يبقى المجاز في قامت فقط، وقد سبق استعمالها في المعنى الحقيقي. والمجاز في ثبت في شابت فقط، وقد استعملت في المعنى الحقيقي. وليس المجاز في التركيب حتى تلزمني بمعنى حقيقي استعمل فيه هذا المركب. اتضح؟ وقول عبد القاهر في نحو أحياني اكتحالي بطلعتك، أحياني يعني سرني، اكتحالي بطلعتك يعني رؤيتك، سرتني رؤيتك. هي الرؤية سبب في السرور، لكن ليست هي الموجد للسرور. الموجد للسرور هو الله. كده واضح؟ يبقى هذا من باب إسناد الفعل إلى سببه، ليس من باب إسناد الفعل إلى فاعله الإيه؟ الحقيقي. كده واضح؟ يبقى أحياني أي سرني، اكتحالي بطلعتك أي رؤيتك، يعني سرتني رؤيتك. هذا الفعل أسند إلى إيه؟ لم يسند إلى فاعله، وإنما أسند إلى سببه. قال الشيخ وقول عبد القاهر الجرجاني في نحو أحياني أي سرني، اكتحالي بطلعتك أي رؤيتك، أن المجاز في الإسناد بعيد، أن المجاز في الإسناد إيه؟ بعيد. الشيخ ابن حاجب ينكر قول ابن قول الجرجاني. قال الاتحاد جهته، الاتحاد جهته، هذه نشرحها إن شاء الله في الشرح. ولو قيل لو استدل النافي بهذا الدليل لكان دليلا متجها. ولو قيل من جهة النافي لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وليس له حقيقة، ولكان لنحو لفظ عسى حقيقة وليس له حقيقة. لو قيل هذا كان قويا، كان هذا الدليل قويا للنفي. تمام؟ طيب احنا كده ايه علقنا تعليق يسير على الكلام، وتركنا بعض الاشياء نذكرها في الشرح. فنقول اقول اللفظ بعد الوضع، انظر معي، وقبل الاستعمال. اللفظ قبل الوضع، بعد الوضع، وقبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازا لخروجه عن حد الحقيقة التي هي اللفظ المستعمل في الوضع الأول، هذا لم يستعمل، وخروجه عن حد المجاز. اللفظ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير الوضع الأول، وهذا لم يستعمل. قال لخروجه لخروج اللفظ قبل الاستعمال عن حد الحقيقة والمجاز، إذ لا يتناولهما جنسهما. ما هو جنس الحقيقة وجنس المجاز؟ اللفظ المستعمل. من هذا الذي كنته في الأول. اللفظ المستعمل إن استعمل في وضع أول فهو حقيقة، إن استعمل في غير وضع أول فهو المجاز. لأن إذ لا يتناوله جنسهما، طب ما هو جنس الحقيقة وجنس المجاز؟ قال المستعمل، أي اللفظ المستعمل. ثم إن الحقيقة لا تستلزم المجاز، يعني قد توجد الحقيقة ولا مجاز، ومثلنا له بالبر والشعير. ثم إن الحقيقة لا تستلزم المجاز، إذ قد يستعمل اللفظ في مسماه، قد يستعمل اللفظ في وضع أول ولا يستعمل في غيره، ولا يستعمل في غيره، فتوجد الحقيقة ولا يوجد المجاز. ويعلم بالضرورة أن هذا غير ممتنع، كلفظ البر ولفظ الشعير، فهذا متفق عليه. وأما عكسه وهو أن المجاز إذا وجد هل يستلزم الحقيقة؟ يعني إذا وجد لفظ مستعمل في غير وضع أول، هل يستلزم أن يكون قد استعمل فيما وضع له؟ هل يستلزم الحقيقة أم لا؟ بل يجوز أن يستعمل، هذا بيان لكلمة لا، بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا. يبقى الواضع وضع هذا اللفظ لمعنى ولم يستعمل فيه واستعمل في غيره، فتحقق المجاز ولم تتحقق الحقيقة. فقد اختلف فيه، احتج القائل بلزوم الحقيقة للمجاز، بلزوم الحقيقة للمجاز. ما معنى لزوم الحقيقة للمجاز؟ إذا وجد المجاز لابد وأن يكون له حقيقة، إذا وجد المجاز لابد وأن يكون له حقيقة. لو لم يستلزم المجاز الحقيقة لعري الوضع، هو الوضع الأول، عن إيه؟ عن الفائدة. وضعه الواضع لمعنى ولم يستعمله أحد فيه، فكان وضعه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى عبثا. وإنه غير جائز، وإنه إيه؟ غير جائز. الواضع حكيم، والحكيم لا يصنع شيئا عبثا، فلو وضع اللفظ لمعنى ولم يستعمل فيه لكان وضع اللفظ لهذا المعنى عبث، وهذا ينافي حكمة الواضع. وإنه غير جائز بيانه أن فائدة وضع اللفظ لمعنى إنما هو إفادة المعاني المركبة. أنا أريد أن أشرح إفادة كلمة إفادة المعاني المركبة. إحنا قبل ذلك قلنا الواضع وضع المفردات ولم يضع المركبات، وأنا أثناء الكلام قلت لك الواضع وضع آكالة لمعنى، ووضع تاء الفاعل لمعنى، ووضع الأكلة لمعنى. ثم جاء المستعمل يأخذ من هذه الألفاظ ما يعبر عن مراده، فأخذت أنا من الكلام من المفردات التي وضعها الواضع أكلة، وأخذت تاء الفاعل، وأخذت الطعام، وركبت منها جملة تعبر عن مرادي، يبقى أكلت الطعام أو أكل، واضح؟ يبقى إنما هو إفادة المعاني المركبة. ممكن نعبر عنها بإيه؟ إفادة المعاني المركبة بالألفاظ المركبة، إفادة المعاني المركبة بالألفاظ المركبة، إفادة المعاني المركبة المرادة للمتكلم بالألفاظ المركبة. لأن الوضع ما وضع المركبات وإنما وضع المفردات، وأنت تأخذ من هذه المفردات ما تعبر به عن مرادك. طب الحاصل عندي أن المستعمل لا يقول أكل شرب نام، هو لا يقول هكذا، هو يأخذ أكله ويسندها إلى فاعل ويوقعها على مفعول، هو لا يتكلم بالمفردات، هو يتكلم بالمركبات. فالمركبات من عمل التركيب، من عمل المستعمل، ووضع المفردات من عمل الواضع. لذلك هو قال لإفادة المعاني المركبة، أي بالألفاظ المركبة. فإذا لم يستعمل اللفظ فيما وضع له أولا لم يقع في التركيب. كده واضح؟ ويبقى الحصل عندي أن الواضع وضع لفظا لمعنى ولم يستعمل فيه، فيكون وضعه له عديم الفائدة فانتفت فائدته. وقد يجاب، وقد يجاب بأن الفائدة لا تنحصر فيما ذكرتم، فإن صحة التجوز لما يناسبه فائدة. انظر معي يا مولاي، أنت تقول هذا اللفظ وضعه الواضع لمعنى ولم يستعمل فيه، فكان وضعه وضع الواضع لهذا اللفظ لهذا المعنى عديم الفائدة. قلنا ليست فائدة اللفظ، ليست فائدة وضع اللفظ لهذا المعنى هو أن يستعمل فيه، ليست فائدته منحصرة في ذلك، بل وضع هذا اللفظ لهذا المعنى سوغ لي استعماله مجازا، وتسويغ المجاز فائدة، لأن هذا اللفظ لو لم يوضع لهذا المعنى لم يصح لي أن أستعمله في غيره، فاستعمال اللفظ في غير معناه مشروط بأن يكون قد وضع لمعناه، ففائدة الوضع الأول هو تسويغ المجاز. يبقى لا نسلم أن فائدة الوضع منحصرة في استعمال هذا اللفظ في المعنى الذي وضع له، بل من فوائده أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، وسبق الوضع مشترك اتفاقا. كده واضح؟ يبقى انظر يا مولانا، لفظ البدري لو لم يوضع للجرم الذي في السماء لم يصح لك أن تستعمله في الرجل الجميل. يبقى فائدة وضعه الأول تسويغ المجاز، تسويغ استعماله أو تسويغ استعماله في غير وضع أول. وقد يجاب بأن الفائدة لا تنحصر فيما ذكرتم، فإن صحة التجوز لما يناسبه، واضح؟ صحة التجوز بحيث يستعمل اللفظ في غير معناه الأول بل يستعمل فيما يناسب هذا المعنى، فيما يناسب هذا المعنى فائدة. مش احنا قلنا لابد في المجاز من علاقة يا مولانا؟ قلنا لابد في المجاز من علاقة، العلاقة دي هي المناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ. يبقى انت استعملت اللفظ في معنى لم تستعمل في حال المجاز او في حال التجوز، انت لم تستعمل اللفظ في معنى وانما استعملت اللفظ فيما يناسب معناه، فيما بينه وبين المعنى الاول مناسبة وعلاقة. تمام؟ يبقى الحاصل عندي أن فائدة الوضع الأول في هذا المقام هي تسويغ المجاز، فلا نسلم أن الوضع عالية عن الفائدة. هذا جواب أول. طب الجواب الثاني، قال ثم نلتزم اللازم. نلتزم اللازم، سلمنا لكم أن الوضع الأول عالية عن الفائدة، لكن هذا لا يخل بحكمة الوضع، لا يخل بحكمة الواضع. نعم، الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا اللفظ لم يستعمل في هذا المعنى. تمام؟ والوضع الأول عاري عن الفائدة، بس هذا لا يخل بحكمة الواضع. لماذا لا يخل بحكمة الواضع؟ هذا إنما يكون عبثا إذا وضع الواضع هذا اللفظ لا لحكمة، وهو قد وضعه لحكمة وهو أن يستعمل اللفظ في هذا المعنى. كونك أنت تستعمل أو لا تستعمل هذا ليس من شأنه، يبقى هو وضعه لحكمة وهي أن يستعمل، لكنه لم يستعمل. تمام؟ خلقك الله عز وجل لكي تعبده فلم تعبده، إذ لا كل ما يقصد به فائدة تترتب عليه. ثانية واحدة، تعرف الآية الكريمة فالتقطوه آل فرعون؟ نعم. هم التقطوه عبثا ولا التقطوه لغاية؟ لغاية، لغاية ليكون لهم إيه؟ ابنا. نعم. ونصيرا. واضح؟ وسببا في سرورهم وفرحهم. بس هل هذه الغاية ترتبت؟ لا. طب هل هذا يلزم عليه العبث في فعل آل فرعون؟ لا. يبقى فالتقطوه متى يلزم العبث في فعلهم؟ لو التقطوه لا لغاية. لكن هو التقطوه لغاية لم تترتب. فالواضع وضع اللفظ لغاية وهو أن يستعمل فيه، لكن لا هذه الغاية لم تترتب. يبقى ثم نلتزم اللازم ونقول نعم علي الوضع الأول عن الفائدة، لكن هذا لا يلزم منه إخلال بحكمة الواضع، هو وضعه لفائدة لكن الفائدة لم تترتب. هذا معنى قوله في المثل هو مشترك الإلزام؟ لا لسه ما جاتش مشترك الإلزام. تمام؟ واحتج النافي وقال لك إيه؟ المجاز لا يستلزم الحقيقة، قد يوجد المجاز ولا حقيقة له. استدل واحتج النافي لاستلزامه لاستلزام المجاز لها أي الحقيقة بأنه لو استلزمها، لو كان كل مجاز يستلزم وجود الحقيقة، إذا كان كل مجاز لابد له من حقيقة، لكان لنحو قامة الحرب على ساق، نحن نتفق على أن قامة الحرب على ساق تعبير مجازي صح، وشابت لمة الليل تعبير مجازي، لو كان كل مجاز يستلزم الحقيقة لكان لهذه المجازات حقائق وليس كذلك. قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل من المركبات حقيقة. تمام؟ واللازم منتف قطعا، لأننا لا نجد حقائق لهذه المعاني، فالليل ليست له لمة والحرب ليس لها ساق تقوم عليه. اتضح؟ وقد أجيب عنه بأنه مشترك الإلزام. انظر يا مولانا، انظر إلى دليل النفي، أنا أبين لك كيف هو مشترك الإلزام. ماذا قال النفي؟ لو كان كل مجاز لا بد له من حقيقة لكان قول القائل شابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق من أمثلة المجاز المركب وغيره من أمثلة المجاز المركب لكانت لها حقائق وليس لها حقائق. إذن ليس كل مجاز يكون له حقيقة، فنحن نقول له انظر الإلزام بقى، أنا الملزم أقول له لو كان كل مجاز أقول له انظر شابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق، أليست تعبيرات مجازية؟ يقول نعم تعبيرات مجازية. أليس الوضع الأول وسبق الوضع الأول مشترك باتفاق مني ومنك في كل مجاز؟ فيقول نعم سبق الوضع مشترك باتفاق مني ومنك، فأقول هذه المجازات لابد وأن تكون لها معاني وضعها لها الواضع. تمام؟ وهذه المعاني غير موجودة. كده واضح؟ واضح؟ بقول مش أنا قلت لك لفظ البدل كي يستعمل في الرجل الجميل لابد وأن يكون سبق وضعه لمعنى الجرم الذي في السماء. نعم. سبق الوضع هذا مشترط باتفاق، فأقول له شابت لمة الليل مجازا ليست له حقيقة، يعني لم يستعمل فيما وضع له أولا. طب ما هو المعنى الذي وضع له أولا؟ لا يوجد له معنى وضع أولا، فإن ألزمتني بالاستعمال ألزمتك بالوضع. النفي الملزم يقول له إيه؟ نعم هذا الدليل يلزمني بالاستعمال لكنه أيضا يلزمك في الوضع، فما كان جوابا لك عن الوضع فهو جواب لي عن الاستعمال. كده واضح؟ انظر يا مولانا الملزم يقول هذا مجاز يبقى لابد أن يكون مسبوق بالاستعمال في الوضع الأول ومسبوق بالوضع الأول، هذا الملزم. والنفي يقول لا، إذا وجد المجاز قد لا يوجد الاستعمال في المعنى الأول لكن لابد وأن يوجد الوضع الأول، فأقول له أنا الملزم أقول له لو ألزمتني بالاستعمال ألزمتك بالوضع. فالمعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ لم يوجد، والاستعمال في هذا المعنى لم يوجد، فما كان جوابا لك عن الوضع فهو جواب لي عن عن الاستعمال. هي هذا معنى قوله وهذا مشترك. لا أدري مشترك أو مشترك، يعني لا أدري كيف تضبط. يعني ممكن تبقى مشترك بالإلزام، يعني يلزمك ويلزمني. اتضحت؟ هذه العبارة يعني بقيت يعني جلست معها وقتا حتى أقوم بفكها. أرى كده؟ قال واللازم منتف قطعا، لا يعني ليس لها حقائق ولم تستعمل فيما وضع له اللفظ أولا، وقد أجيب عنه بأنه مشترك الإلزام، إذ الوضع لمعنى اللي هو الوضع الأول للمعنى، وضع اللفظي للمعنى يا مولانا، الوضع الأول وضع اللفظ للمعنى اللي هو الوضع الأول، الوضع لمعنى لازم للمجازي، لازم للمجازي، لأننا قلنا سبق الوضع لازم في الايه؟ في المجازي، والخلاف في سبق الاستعمال، والخلاف في سبق الايه؟ الاستعمال. إذ الوضع لمعنى لازم للمجاز قطعا باتفاق منا ومنك، فيجب أن تكون هذه المركبات شابت لمة الليل وإيه؟ والأول اللي هي قامت الحرب على ساقٍ، فيجب أن تكون هذه المعاني موضوعة لمعنى، تمام؟ موضوعا لمعنى المتحقق، وليس كذلك، وليس كذلك. فما كان جوابا لك عن الوضع فهو جواب لي عن الاستعمال. كده واضح؟ طيب بس الحاصل عندي الآن أنا لا، أنت لم تجب حقيقة عن الاستعمال، تمام؟ بل زدت الطين بلة وقلت إيه؟ أن الوضع أيضا يحتاج إلى جواب، تمام؟ غاية ما في الأمر أنك أسكت الخير، أسكت الخصم، لكن ما أبنت حقيقة الأمر. يعني أنا الآن بعد أن ذكرت لي هذا الكلام أنا أحتاج إلى أن أجيب عن الاستعمال لأنني أشترط الاستعمال، وأحتاج أن أجيب عن الوضع لأنني أشترط الوضع، الوضع، تمام؟ هذا إذا كنت ملزم. طب وإذا كنت نافي؟ لا أحتاج أن أجيب عن الاستعمال لكن أحتاج أن أجيب عن الوضع. فما هي حقيقة الأمر؟ المجاز بهذه الطريقة هل يستلزم الحقيقة أم لا يستلزمها؟ طيب وما هو جوابي عن الوضع الذي هو لازم؟ أنت ما أبنت لي حقيقة الأمر لكن أسكت الإيه؟ الخصم. الشيخ إيه كده قال لك إيه؟ وهذا إلزامي، هذا وهذا جواب إلزامي لا جواب تحقيقي. والجواب المحقق الذي يظهر حقيقة الأمر أن المجاز إنما هو في المفردات على رأي الشيخ ابن الحاجب مولانا، ما يقال عنه مجاز مركب لو إيه نريد إيه سرني أو سرتني رؤيتك اللي هي تساوي أحياني افتحالي بطلعتك، سرتني رؤيتك أنبت الربيع البقلة، تمام؟ وغير ذلك من أمثلة المجاز المركب. هذه الأمثلة التي توردونها في المجاز المركب حقيقة أمرها أن المجاز ليس في الإسناد كما تدعون، وليس هناك مجاز في المركبات، إنما المجاز في المفردات، والتجوز في الحقيقة هو في لفظ المسند. التجوز حقيقة عند ابن الحاجب في لفظ الإيه؟ المسند. قال والجواب المحقق أن المجاز إنما هو في المفردات، واستعمالها متحقق، واستعمالها في الوضع الأول متحقق. شابت لمة الليل بمعنى تقدم أو يعني قارب وقت الليل على الانتهاء، معنى مجازي لكن شابت نفسها استعملت حقيقة في إشابة شعر رأسي، تمام؟ وقامت الحرب على ساق، قامت بمعنى اشتدت، قامت بمعنى قامت على ساق بمعنى اشتدت، لكن قامت هند على ساق استعملت في إيه؟ في معناها الحقيقي، قامت بمعنى قامت، قامت على ساق بمعنى قامت على ساق. طب ده بقى ما كلام الشيخ هو أن المجاز إنما هو في المفردات، واستعمال هذه المفردات في الوضع الأول متحقق، ولا مجاز في المركب حتى يلزم أن يكون له معنى. المجاز اللي هو في الإسناد يا مولانا، المجاز اللي هو في الإسناد، ليس المجاز في الإسناد حتى تقول هذا المركب سرتني رؤيتك، أو شابت لمة الليل، أو قامت الحرب على ساق، المجاز في كل هذا المركب، تمام؟ شابت لمة الليل أو خلينا قامت الحرب على ساق، أي اشتدت الحرب. ما هو المعنى؟ هذا هو المعنى المجازي. أين المعنى الحقيقي؟ لم يوجد لها معنى حقيقي تستعمل فيه، إذا ليس له حقيقة. أقول ليس المجاز في المركب حتى تلزمني بمعنى المركب حقيقة. واضح يا مولانا؟ نعم. الحاصل عندي أنك إيه؟ أنك أظهرت لي معنى المركب مجازا، وطالبتني بمعنى المركب حقيقة، فأقول لك ليس المجاز في المركب حتى تلزمني بمعنى المركب حقيقة، إنما المجاز في المفرد، وأنا أظهرت لك المعنى الذي استعمل اللفظ فيه حقيقة اللي هو المفرد، اللي هو إيه؟ المسند، اللي هو المسند. ولا مجاز في المركب حتى يلزم أن يكون له، أي للمركب، معنى إذا استعمل فيه يكون حقيقة، تمام؟ فيلزم الاستعمال، فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه. انظر يا مولانا، هو كده أجاب عن قضية الوضع وقضية الاستعمال. والله المركب لا مجاز فيه، تمام؟ ليس للمركب مجاز حتى تلزمني باستعماله في المعنى الذي وضع له أولا، وتلزمني بالمعنى الذي وضع له اللفظ، وإنما المجاز في إيه؟ في المفرد. فأقول لك قامت تستعمل مجازا بمعنى اشتدت، قامت على ساق تستعمل مجازا بمعنى اشتدت، وتستعمل حقيقة في قولك قامت هند على ساق، وواضع اللغة وضع لفظ قامة لما يقابل لفظ قعد. اتضح؟ يبقى المجاز في المفرد، وأنا ألتزم بيان الاستعمال وبيان الوضع، ولا مجاز في المركب حتى يلزمني بيان المعنى الذي استعمل فيه اللفظ فيكون حقيقة، وليس يلزمني أيضا بيان المعنى الذي وضعه الواضع لهذا اللفظ. ولا مجاز في المركب حتى يلزم أن يكون للمركب معنى فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه. يبقى هو كده أجاب عن قضية الاستعمال وقضية الوضع. فإن قلت على سبيل الاعتراض فقد قال عبد القاهر الجرجاني وهو من أئمة اللغة والبلاغة في نحو أحياني أي سرني افتحالي بطلعتك أي رؤيتك أن المجاز في الإسناد، وهذا على خلاف ما تقول. عبد القاهر يقرر المجاز في الترتيب، وأنت تقول المركب لا مجاز فيه، فعبد القاهر يقرر خلاف ما تقرر أن المجاز في الإسناد. فإن موجد السرور، أنت تسأل من أين جاء السرور، لأن أحياني بمعنى سرني. أولا هذه الألفاظ سأحتاجها. أنا في عندي إيه؟ ثبوت الشيء ووجوده في الخارج يا مولانا، ثبوت الشيء ووجوده في الخارج يسند إلى سبب حقيقي، ويسند مجازا إلى السبب العادي. إيه هو السبب الحقيقي والسبب العادي؟ السبب الحقيقي الموجد للفعل حقيقة، والسبب العادي يعني أنبت الربيع البقلة. الإنبات معنى. من الذي أوجده في الخارج على الحقيقة؟ الله. الله. يبقى السبب الحقيقي الذي ينبغي أن يسند إليه الإنبات هو الله. لكن في سبب عادي، جرت العادة بأنه إذا جاء الربيع نبت البقل. لو أسندت الإنبات إلى الربيع فهذا إسناد إلى السبب العادي، ولو قلت أنبت الله البقلة فهذا إسناد إلى السبب الحقيقي. يبقى الذي أحتاجه في هذا المقام أن عندي سبب حقيقي وسبب عادي، أو باصطلاحات أخرى التسبب الحقيقي الذي يسند إلى الله، والتسبب العادي الذي يسند إلى الربيع في قولك أنبت الربيع البقلة. يبقى هذه المصطلحات أنت تلم بها، التسبب الحقيقي والتسبب العادي. فإن موجد السرور على الحقيقة هو الله. تمام؟ يبقى رؤيتك لم تسرني على الحقيقة، الذي سرني ماذا؟ من؟ الذي سرني وأوجد السرور في نفسي هو الله، بس أوجد ذلك عند رؤيتك. يبقى السبب الحقيقي هو الله، ورؤيتك هي السبب العادي. وأنت عشان درست الأصول تفهم هذا جيدا. عندما نقول وجد عنده لا به، السرور وجد بالرؤية ولا عند الرؤية؟ عند الرؤية. عند الرؤية وجد. من الذي أوجده؟ الله. يبقى أوجده الله عند الرؤية، فالله سبب حقيقي والرؤية تسبب عادي. أن المجاز في الإسناد فإن موجد السرور هو الله تعالى. هذا من تتمة كلام عبد القاهر. يعني عايز يقول إيه؟ قولك سرتني رؤيتك، سرتني على معناها الحقيقي، ورؤيتك على معناها الحقيقي، والتجوز فقط في الإسناد. حق الإسناد إذا كان حقيقة هو إسناد الشيء إلى فاعله الحقيقي، وأنت ما أسندت إلى فاعله الحقيقي، فكان التجوز في الإسناد. اتضح؟ ماشي. قلنا يعني أنت تحتاج عليه بكلام عبد القاهر، فهم؟ طب ما قاله عبد القاهر بعيد؟ يعني يمكن لمثل ابن الحاجب أن إيه؟ أن يعترض على كلام الجرجان. أنت تلزمني بكلام عبد القاهر، تلزم ابن الحاجب بكلام عبد القاهر، فهو قال لك ما قاله عبد القاهر بعيد. يعني لا أنا مثلي لا يلتزم بما يقوله إيه؟ عبد القاهر. كلام عبد القاهر يلزم عبد القاهر، لكن لا يلزمني. أنا أرى أن كلام عبد القاهر إيه؟ بعيد. ده كلام ابن الحاجب طبعا. متضح؟ لاتحاد جهة الإسناد فإنه لا فرق في اللغة بين قولك سرني رؤيتك ومات زيد وضرب عمرو. الشيخ هنا أتى بثلاث أمثلة، كل مثال يشير إلى جهة. هو يقول لك سرتني رؤيتك، أنت في النحو يا مولانا تقول سر فعل ماضي ورؤيتك فاعل. طب ومات زيد، مات فعل ماضي وزيد فاعل. طب وضرب عمرو، قال لي ضرب فعل ماضي وعمر فاعل. الإسناد في الثلاثة واحد. ماشي. وإن كان البلاغيون يدركون فروقا، فاهم؟ يعني الحاصل عندي أن سرتني رؤيتك، سرتني رؤيتك، الرؤية فاعل فاعل، ومات زيد، زيد فاعل، وضرب عمر، عمر فاعل. تمام؟ لا فرق بين الرؤية وزيد وعمر. طب لماذا أتى بالأمثلة الثلاثة؟ هو لا فرق بين الثلاثة. طب ولماذا إذا كان لا فرق بين الثلاثة لماذا أتى بالثلاثة؟ هو يقول لك إيه؟ سرتني رؤيتك، الرؤية فاعل حقيقي، لكن سنتجوز في لفظ سرني. يعني لفظ سرني بعد أن نتجوز فيه سيظهر لك أن الإيه؟ أن الرؤية فاعل حقيقي. طب ومات زيد، قال لي زيد فاعل حقيقي بس مات لا نحتاج إلى أن نتجوز فيها، غاية ما في الأمر أنه فعل عدمي. فهو ضربه، قال لي عمرو فعل حقيقي وضربه فعل وجودي، يبقى هو نوع الأمثلة، نوع الأمثلة. يقول لك الإسناد في الثلاثة إسناد حقيقي، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الرؤية فاعل حقيقي، وزيد في مات زيد فاعل حقيقي، وعمر في ضرب عمر فاعل حقيقي. طب ولماذا ما دام الإسناد واحد في الثلاثة لماذا نوعت الأمثلة؟ قال لأن رؤيتك، لأن رؤيتك على الحكاية طبعا فاعل لسرني بعد أن نتجوز فيه. طيب وزيد في مات زيد، قال لي فاعل لمات فاعل حقيقي بس مات لا نتجوز فيها، غاية ما في الأمر أنه فعل عدمي، وهو الفرق بينه وبين ضرب عمرو، عمرو فعل حقيقي لفعل وجودي. كده واضح؟ يبقى عمرو فعل حقيقي لفعل وجودي، وزيد فاعل حقيقي لفعل عدمي ولا تجوز في الفعل، ورؤيتك فاعل حقيقي لسرني بعد أن نتجوز فيه. كده واضح؟ هذا معنى قول الشيخ فإن جهة الإسناد واحدة في الكل لا يخطر بالبال عند الاستعمال غيرها، أن الرؤية فاعل حقيقي وأن زيد فاعل حقيقي وأن عمر فاعل حقيقي. تمام؟ والذي يزيل الوهم ما بالكلية أن يجعل الفعل مجازا في التسبب العالي. طبعا عندنا قلت لك مات وضرب لا تجوز فيها، الكلام في سرني، سرني رؤيتك. لو قلت الموجد للسرور على الحقيقة رؤيتك أقول الكلام لا يصح، لكن تسببت سرتني معناها الحقيقي أوجد السرور بالفعل، بس سرني لم تستعمل في هذا المعنى. سرني استعملت في إيه؟ تسبب في السرور تسببا عاديا رؤيتك، والرؤية فعلا تسببت تسبب عادي، التسبب الحقيقي يسند إلى الله. واضح؟ يبقى في سبب حقيقي هو الله، هو الذي أوجد السرور في نفسي، أوجد السرور في نفسي عند رؤيتك، يبقى الرؤية سبب إيه؟ عادي. طب سرني هذه لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي. الحقيقي أوجد السرور بالفعل واللفظ لم يستعمل فيه في هذا السياق. طيب والمعنى المجازي تسبب في السرور تسببا عاليا، تسبب في هذا السرور رؤيتك. يبقى هذا اللفظ لو استعمل في هذا المعنى، لو قلت سرني الله برؤيتك يبقى استعمل ايه؟ حقيقة. لكن قلت سرتني رؤيتك، يبقى إذا تأولت هذا اللفظ على أنه تسبب تسببا عاديا يبقى هذا فاعل إيه؟ فاعل حقيقي، لأن هو الذي أحدث التسبب العادي. تمام؟ التسبب المسبوب إلى العادي، لكن ليس هو الموجب للسرور على الحقيقة. اتضح؟ يبقى لو تأولت هذا بمعنى تسبب تسببا عاديا يظهر لك أن فاعل هذا فاعل حقيقي، كما ظهر لك أن مات زيد أن هذا فاعل حقيقي والفعل عدمي، وضرب عمرو فاعل حقيقي والفعل إيه؟ وجودي. يبقى الإسناد هنا والإسناد هنا والإسناد هنا شيء واحد، وهذا فاعل حقيقي وهذا فاعل حقيقي وهذا فاعل حقيقي، غاية ما في الأمر أننا هنا تجوزنا فجعلنا اللفظ مجازا، لفظ الفعل مجازا في التسبب العادي، وإن كان حقيقة في التسبب الحقيقي. واضح؟ طيب لو قلت سرني الله برؤيتك، لفظ سر ألم يستعمل في في في التسبب الحقيقي؟ سرني الله برؤيتك، سر هنا مش استعملت حقيقة؟ نعم. يبقى الاستعمال السابق محقق في المثال. نعم. الاستعمال السابق متحقق في المثال، ولا يعترى ولا يستدل بهذا المثال عليه. والذي يزيل الوهم بالكلية أن يجعل الفعل الذي هو سرني مجازا في التسبب العالي، وقد استعمل حقيقة في التسبب الحقيقي، وقد استعمل حقيقة في التسبب الحقيقي. ثم ذكر المصنف أن هناك دليلا من النافي لو قيل به لكان قويا، تمام، ويمكن أن نجعل هذا الدليل في الإيه في المرة القادمة، لأن لنا إيه لنا جولة أخرى مع الإيه مع المجاز العقلي.